هذا الشهر شهر رجب شهر التوبة. هذا الحديث مروي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، ينقل هذا الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي يقول في هذا الحديث: شهر رجب أو رجب شهر الاستغفار لأمتي. الإنسان في خلال حياته وفي خضم الأعمال يغفل عن الله سبحانه وتعالى. كان عندنا جد من طرف الأم، هذا كان تاجر، ينقل في أحواله على ما ببالي أنه كان يعطل 3 أشهر تعطيل، وكان يقول: 9 أشهر نجعلها للدنيا للتجارة والكسب وما أشبه ذلك، و3 أشهر نجعلها للآخرة. فخلال هذه الأشهر 3 كان يعطل دكانه، كان عنده دكان كبير بقرب الحرم في كربلاء، كان يعطل دكانه أو كان يخلي نائب مثلا، وكان يروح مدة يبقى بالنجف الأشرف، مدة يروح إلى سامراء يبقى هناك. فيجعل هذه الأشهر 3 للعبادة بمعناها الأخص، لأن العبادة لها معنى أعام، كل عمل يتقرب به المؤمن إلى مولاه هذه عبادة بالمعنى الأعام، وعندنا عبادة بالمعنى الأخص اللي هي عبارة عن الدعاء، التضرع، الزيارة وما أشبه ذلك. هذا الشهر بل هذه الأشهر 3، يعني شهر رجب اللي هو شهر الله، وشهر شعبان اللي هو شهر النبي صلى الله عليه وآله، وشهر رمضان اللي هو شهر الأمة، هذه 3 أشهر. هذه الأشهر 3 ينبغي أن نجعلها أشهرا للعبادة بمعناها الأخاص، ومن أفضل هذه العبادات التوبة. شهر رجب كما في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله شهر الاستغفار لأمتي. واحد يحاول أن يتخلص من ذنوبه، فأكثر فيه الاستغفار فإن الله غفور رحيم. ويسمى رجب الأصب لأن الرحمة على أمتي تصب صبا فيه، فاستكثروا من قول أستغفر الله وأسأله التوبة. أنا أتذكر بعض الشباب عندما كنا في الكويت كانوا يصومون 3 أشهر، رجب وشعبان وشهر رمضان. هذا التوجه إلى هذه الأمور المعنوية من جملة الأشياء المستحبة في هذا الشهر العمرة الرجبية، لها فضل كبير، وللعمرة الرجبية موقع في كتب الفقه، تالية الحج فالثواب كما في الروايات. زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه في هذا الشهر له موقع متميز. الأدعية الموجودة في هذا الشهر، هنالك أحد الرواة محمد بن ذكوان، هذا كان يلقب بالسجاد لأنه كان كثير السجود وكان كثير البكاء، ذاكرين في أحواله أنه بكى أو سجد حتى ذهب بصره. جاء إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقال: هذا رجب، علمني دعاء ينفعني الله فيه. فقال له الإمام صلوات الله عليه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن وسخطه عند كل شر. هذا الدعاء، الدعاء الآخر الذي يقرأ: خاب الوافدون على غيرك، وخسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، إلى آخر الدعاء. الدعاء الآخر: يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين. هذا الشهر، شهر رجب، ينبغي أن نحاول بقدر الإمكان أن نجعله شهر الاستغفار والتوبة أولا، اللي هذا أهم من كل شيء، وشهر العبادة والدعاء ثانيا.